أنت ابن البلد الآن، فسألتك هذا السؤال، ما عرفكم؟ هل بهذا تصبح هي زوجي بحيث أنه يحل لها أن يختلي بها بل وأن يجامعها أم لا؟ طبعا من ناحية لا. إذن العرف لا يعني أنه هذا عقد شرعي. فهمت علي؟ فهم عليك. وعلى ذلك إذا تراجع فلا شيء عليه ولا يجب لزوجته أي حق مادي، بخلاف ما لو كان يعتبر عقدا شرعيا فلها النصف من المهر. وأعتقد أنه مثل هذه قضية يمكن حل وديا، لكن إذا وقع خلاف لا سمح الله ما بتنحل إلا بالقضاء الشرعي. لا هو الشرع حلت وديا، بس أنا حبينا نعرف الحكم فيها. إيه هذا هو الجواب. الله يجزيك خير. الله يحفظك. في سؤال آخر. تفضل. من ناحية الصلاة، مثلا في السجدة الأولى بعد السجدة الأولى في الجفن، وفي السجدة الثانية. بعد السجدة الثانية في وقوف، بين الوقوف والسجدة في جلسة. تقصد وقوف يعني القيام. نعم. يعني بدل ما يرفع رأسه من السجدة الثانية إلى الركعة، هل هناك جلسة أم لا؟ نعم هذه اسمها جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة جدا، كإنسان وهم بده يقعد للتشهد وتذكر فورا، جلسة خفيفة هذه سنة. في دليل عليها شيء؟ لقد الدليل في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيره. في صحيح البخاري مثلا مين راوي؟ أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي؟ أي نعم. جزاك الله خيرا. وإياك. سامحنا يا سيدي. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. صحيح بإذنه تعالى. وما كان زائدا من قصص وحكايات وتعرض للجنس ولو بطريقة فيها شيء من اللطف، هذا يحمل مسؤوليته مؤلفه. في أشياء ما ينبغي أن تذكر. لعلك فهمت جوابي. وفيك بارك. عندك شيء آخر؟ نعم. اي نعم. نعم نعم صحيح. تحنيك صحيح، هذاك ضعيف وهذا حديث صحيح. ضعيف. وفيك بارك. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت كنت تسمع من الرجال فضلا عن النساء حديث صحيح ولا لا؟ الله أعلم. إيه والله. الحمد لله كله من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صراحة أيوة. لا يحل اللغة العربية. أيوة. فوكلني بأن أسألك، يعني هو يقول أنه ولد في صراحة وعاش هناك قرابة 25 سنة تقريبا، وهو مسلم بحمد الله تعالى. وتعلمون يا شيخ وضع دول كثيرة هناك، يعني كان يعاني من الكفر وخشي الفتنة على دينه، يعني فعزم أن يغادر تلك البلاد. وفكر في المجيء إلى المدينة المنورة هنا، ولكن كان مستوى دراسي يا شيخ مستوى يعني نازل، كان هو مستوى في المتوسط، ومعلوم أن الجامعة الإسلامية قد لا تقبله وهو في هذا المستوى، ففكر أن يحتال عليهم ويعطيهم يعني شهادة يعني أعلى يعني شهادة المستوى الثانوي. واستشار بعض الإخوة هناك فقال له ظروفك تجيز لك فعل هذا الأمر. فلما جاء هنا إلى المدينة واستفتى بعض المشايخ فوفتوا بأن هذا الأمر غير جائز، وهو مقتنع الآن الحمد لله بعدم زواله، ولكن هو يسأل عن ظرفه الآن مع الجامعة. هو الآن مع الجامعة، هل يعني يعترف بفعله هذا أم يسكت، مع العلم أنه إذا اعترف قد يتعرض لأن يطرد من الجامعة؟ لابد إذا طلب منه أن يعترف. يعني الجامعة ما تعلم أصلا يعني الوضع هذا. اسمع يا أخي، تسمعني أم لا؟ أسمع. نعم. لا تتكلم وأنا بدأت بالكلام، أنا فهمت عليك فبقي أنت عليك أن تفهم. نعم. أقول إذا سئل فعليه أن يصدق في جوابه، ولئن كان الكذب ينجي أحيانا فالصدق أنجى. ولعلك تعرف أنه لا يوجد في الإسلام ما هو معروف عند الصهيونيين وجهلة المسلمين الذين ينطلقون على قاعدة الصهيونيين الغاية تبرر الوسيلة. تعرف أن هذه قاعدة صهيونية كافرة، تعرف هذا؟ ألو، أعرف هذا. نعم يا شيخ، أنت وين تغيب عني؟ أعرف هذا. لماذا لا تقول؟ أنا أسألك ولا تجيب إلا بعد زمن. إذا كنت تعرف هذا فلعلك تفهم هذا الأخ المسلم الإفرنسي. هذا من جهة. من جهة أخرى، فقد تكون النتيجة متجاوبة تماما مع الكلمة التي قلتها آنفا، وهي إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. وهذا من معاني قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد تكون نتيجة أنهم حينما يرون أنه صدقهم في القول أنهم يسلكونه ويمشون أمره أو يدبرونه بطريقة أو بأخرى. ثم أقول إذا فرض أو افترض الاحتمال الآخر، وهو الذي أنت أشرت إليه آنفا لأنهم قد يخرجونه من الجامعة، فأقول حينئذ قد يطلب العلم. أخو. نعم يا أخي. أنا كنت أهد المدى الجهاز يقفل عندي كمبيوتر يا بويا، قفل ما يحسبها لي بعدين بسرعة، قفل خلاص. تكلم التلفون خارجي لمدة معينة من الزمن انتهى. ليش بتسلموا معنا؟ هو لا، هذا المعنى بالتالي بكل شيخنا ما من الفائدة إذا الله مبيه. كان سريف. نعم نعم نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه. الحمد لله. نعم. صوت منخفض كثيرا. من اين تتكلمين؟ ارفع صوتك. نعم نعم نعم. أقول نعم. أتمي يا أختك، أتمي سؤالك. الله يعين مدن الجزائر. يعني الربا والله ما فتح لي بشيء. نعم. ما فتح لي بشيء، وتحدثت أنا مع بعض الإخوان من أمثالنا من طلاب العلم. نعم. ما طلع معنا شيء. نعم. لعلك تتصل فيما بعد، عسى الله أن يفتح علينا. خير شو. طب أنا بالنسبة كذلك أرجع للسؤال الصعب في اللغة بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقف ثوبا ولا شعرا، فذكرتم أن هذا بالنسبة كذلك للرجال والنساء، ولكن إذا كانت المرأة شعرها طويل بحيث يتعدى حد الحجاب فماذا تفعل في هذه الحالة؟ كيف يتعدى الحجاب؟ كيف؟ ما فهمت. ما هو الحجاب الذي تعنيه أنت؟ كان يصل إلى نصف الظهر مثلا أو أكثر. إيه، والحجاب يصل إلى الكعبين، إلى أسفل القدمين. كيف صورت لي هذا؟ لا أنا أقصد مثلا الحجاب، عند المرأة مثلا تلبس الحجاب، فقد الحجاب قد يصل مثلا إلى نصف الظهر مثلا. يا أخي لا تعيد كلامك الله يهديك. ماذا تعني أنت بالحجاب؟ وهل تعني هي تصلي خارج الدار ولا في الدار؟ في الدار. إذن الله يهديك، هذا ليس حجابا. نعم. أنت تعني الخمار إذن. الخمار نعم، معذرة. معذرة معذرة. فإذن أنت تعني الخمار. نعم. طيب وماذا تحت الخمار؟ الحجاب. يعني أسفل الخمار، يعني من الخصر. من الخصر ماذا تلبس؟ يعني ها أنت فهمنا الآن تعني الخمار. نفترض أن الخمار طوله من قمة الرأس إلى سلسلة الظهر مثلا 80 سنتي أو خلينا نقول متر، وشعرها متر وعشرة سنتي. فقولك أنت أنه رأي ظهر من شعرها 10 سنتي تحت الخمار. نعم. مش هيك؟ هذا هو. نعم. كويس. طيب تحت هذا الخمار شو لابسة هي؟ بدك تقول لابسة يعني فستان. نعم. أو روب باللغة الفرنسية. نعم. إيه نحن نقول إنه هذا الفستان الذي لابسته ربة البيت قد لا يكون تمام الحجاب الشرعي، لأنه يجب أن لا يحجم العورة. نعم. ولذلك نحن ننصح بأن تستعمل المرأة التي تتخمر بخمارها وفي عقر دارها. نعم. أن تستعمل ما يسمى في بعض البلاد بخراطة. تعرف الخراطة؟ يعني إزار. تعرف الإزار؟ تنورة. نعم. تنورة. لا ما أعرف إيش النورة. تنورة. تنورة نعم. تعرف؟ نعم. نحن قلنا إزار، قلنا خراطة، قلنا تنورة. عرفت بعدين شو المقصود؟ نعم فهمت المقصود الآن. نعم. إيه. هي التنورة أو الخراطة تحجب بها ما طال من شعرها. نعم. والباقي في الأعلى تستره بخمارها. نعم. وبذلك تحل المشكلة. نعم. وليس هناك حين ذاك عذر في أن تصلي معقوصة الشعر. نعم. ولكن يعني لا يجوز لها كذلك انها تضفر شعرها، يعني لا تضفر لكن تزدله، يعني جائز انها تضفر الشعر ولكن تزدله. ايوه نعم. اذا المقصود بالعقص ان هي فطو الشعر. ايه تعمل هيك على الرأس كوم ما يفعل بعض النساء. نعم. اما اذا كان في ظفائر ومسدولة فما في مانع. ما فيش مانع أبدا. نعم. ولكن فيش آخر، أنتم ذكرتم في كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالمعقوص أي مدفور، مطهور ومجمع فوق. مطهور ومجمع فوق. اي نعم. نعم خير ان شاء الله. خير ان ترى. جزاكم الله خير. وإياك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. ممكن نأخذ وقت قليل؟ قليل قليل لأنه الآن هتصير الساعة الثامنة. تفضل. طيب. بالنسبة إذا إنسان يدرس امرأة قريبة له. طبعا هي ليست محرمة عليه لا. لكن بوجود من يمنع الفتنة مثل والدته أو أحد من أهلها هل يجوز هذا؟ إذا لم يكن هناك رجل محرم لا يجوز أولا، وثانيا يجب أن تكون في حجاب شرعي كامل، واليوم هذا يكاد يكون عزيزا جدا، لذلك ما ننصح بمثل هذا التدريس. صحيح. اي نعم. طيب شيخ بالنسبة لما يحدث مثلا في البوسنة والهرسك. نعم. العارفين والمسلمين بعضهم يعني خرجت بعض الأشياء مثل أن مثلا النساء المسلمات البوسنيات يعني يقتل أنفسهم وينتحروا عندما يعرفوا أن يعني الكفار أو الصرب سيفعلوا بهم فاحش ويزنوا بهم، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز. ولو في حالتهم يعني؟ لا يجوز. والحل ماذا يكون؟ أن يدافع عن أنفسهم؟ اي نعم. ولو أدى هذا إلى مثلا إلى الفاحش بهم؟ وهذا انتهى بارك الله فيك الكلام. ها؟ انتهى انتهى الجواب ولو. في بالنسبة حديث بس لو ممكن أعرف صحته. الحديث الذي يقول إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام إلى آخر الحديث. ضعيف هذا لا يصح. ضعيف. طيب شكرا يا شيخ. أهلا. جزاك الله طيب. موفق لكل خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. أهلين. بأخذ الشيخ بخصوص الطلاق. نعم. في مجال ما تشرح لي قليل عن شأن الطلاق. يعني متى يقع شروطه؟ الطلاق ينقسم إلى قسمين. نعم. سني وبدعي. نعم. السني هو الذي تتوفر فيه الشروط كلها. فإذا توفرت هذه الشروط كان الطلاق نافذا. ما هي الشروط؟ وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن واقعا. نعم. عند بعض العلماء. نعم. وكثير منهم يوقعونه. نعم. أول شرط أن يكون قاصدا للطلاق. نعم. أي كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. والعزم كما لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ الشيء. فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط وأن يفكر وإنما هي ساعة غضب، فطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله عليه السلام لا طلاق في إغلاق. لا طلاق في إغلاق. لكن كما قلت لك مقدما كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويطلق في حالة الغضب، لأنه ربما يصل هذا الطلاق إلى مسامع بعض المسؤولين فيفرقون بين المرء وزوجه. هذا شيء. الشيء الثاني أن يطلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض، لأن الطلاق في حالة الحيض منهي عنه. ولا يكفي هذا، أي إذا طلق في حالة الطهر وليس في حالة الحيض فيشترط أن لا يكون في حالة تطويقه في الطهر مسبوقا بطلاق في حالة الحيض. إن شاء الله تفهم علي. إن شاء الله. بمعنى نعم. لو أن رجلا قال لزوجته وهي طاهر في حالة الطهر روحي أنت طالق. نعم. ولكن كان قبل ذلك أوقع عليها طلاقا وهي حائض. نعم. فهمت إلى هنا؟ نعم. فهمت الصورة. طيب. فكون طلقها في حالة الحيض نعم. يمنع شرعا أن يطلقها في حالة الطهر نعم. الذي جاء بعد الحيض نعم. ومعنى هذا عمليا أن هذا الرجل الذي يطلق في حالة الحيض نعم. يجب أن لا يطلق في حالة الطهر الذي يلي الحيض. أيوة نعم. ثم إذا حاضت الحيضة الثانية بطبيعة الحال لا يجوز أن يطلقها إلا إذا جاء الطهر الثاني. هذا هو المقصود. كذلك مثلا من جملة الشروط في الطلاق السني أن لا يجمع طلقتين أو ثلاث في طلقة واحدة. أن لا يقول مثلا لزوجته طلقتك ثلاثا نعم. هذا طلاق بدعي نعم. وأخيرا نقول أن الطلاق السني يجب الإشهاد عليه نعم. كما أيوة كما أشهد على النكاح وهو بناء بالنسبة للطلاق وهذا هدم. فبالأولى أنه ينبغي أنه إذا طلق أن يشهد على طلاقه نعم. شاهدي عدل. جزاك الله خير. هذا مما يحضرني يا شيخ. نعم. بالنسبة لمن طلق بدون إشهاد نعم. شو تقول في هذه الصورة؟ سبق القول هذا طلاق بدعي مخالف للسنة. طيب ما هي صفة الإشهاد إذا تسمح قبل الطلاق بعد الطلاق مع الطلاق؟ لا إذا أشهد إذا طلق وأشهد. إذا طلق ثم أشهد يقع الطلاق. أي نعم. إذا توفرت شروط أخرى. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. شكرا يا سيدي. أهلين. بارك الله فيك. وفيك بارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلين أربعة. تفضل. جزاك الله خير. ما صحة الحديث غرب النكاح؟ ضعيف. ضعيف. نعم. هل ورد حديث صحيح تحط على زواج الأبائد؟ لا ما في. كذلك هل يحضوكم يعني ما هو الزمن الراجح في موعد إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه؟ لا يوجد ثابت. لا يثبت لحد الآن حديث أبدا. والحديث اللي بقول 18 ربيع الأول إيش درجته؟ رواية معضلة. معضلة. أي نعم. يعني ضعيفة. نعم. وأخيرا هل يحق للزوج يعني أجعد الدنيا أن يطلق زوجته ما بتدوش يعني لا رجعة فيها من أول طلقة ويتركها خلاص بس. يتركها حتى تنقضي عدتها. أيوة. حرمت عليه إلا بعقد جديد. نعم. هذا هو الطريق. أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز. هو بتزلقها طلقة واحدة وبتدوش بالمرة ينتهي خلاص يعني خرجت من نفسه أبديا. الله يهديك. لا قلت لك. قلت لي إيه. غير هيك ما في يعني. شو بدك غير هيك؟ بيطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها فتحرم عليه كأي امرأة أخرى. أيوة يعني لابد من ثلث المدة الحياة. اي نعم. وبتحل يخرجها من بيته. طيب لا لازم يعني توقف في بيته. اي نعم. لأنه ربنا قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيوة. مهما كان الرجل معند أيوة. أو لنقل مصر نعم. على تطليق زوجته لسبب أو آخر فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، وهذا صحيح. أي نعم، ولذلك ربنا حكيم عليم جل جلاله. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسير الشيخ، قبل شوي سألتك عن طلاق مجلدات يا أخي سود مجلدات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل شوي سألتك عن طلاق وعلمتني أن طلاق الحائض منهي عنه. أي نعم. فهل يقع؟ ما قلت لك بعض العلماء يوقعون الطلاق المخالف للسنة، نعم، وبعضهم لا يوقعه، نعم، هذا قدمت لك، لكن كان سؤالك عن الطلاق كيف يكون؟ جيد، الآن معليش جايك للجواب، نعم، فأنا أجبتك عن الطلاق السني، نعم، والطلاق البدعي المخالف للطلاق السني. نعم. أما هذا السؤال الثاني، نعم، حدد الآن سؤالك بالضبط حتى أجيبك عليه. جزاك الله خير. رجل طلق زوجته في حيضها، نعم، وأسد على ذلك، كويس، ثم طلقها والأسف في طولها، نعم، نعم، هذه هي الصورة. أقول، نعم، إذا كان هذا المطلق لم يرفع طلاقه إلى قاض شرعي، نعم، وإنما لأول مرة يرفع طلاقه إلى عالم بالشرع، فهو ينفذ ما أفتي به، نعم، فإذا نفذ ما أفتي به وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق حسب الفتوى. نعم. فهمت هذه الصورة؟ فهمت. أنا أستفتيك. أنا بقول لك الآن. نعم. أنا إذا بتسألني، نعم، أقول طلاق الحائض يقع. نعم. أقول طلاق الحائض يقع. نعم. وانتهى الأمر. جزاك الله خير. وإياك. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته. شيخنا. الحمد لله بخير. أتكم. كيف أنت؟ بارك الله فيكم. نحمد الله عز وجل إليكم. عساك طيب. نحمد الله عز وجل. أهلا مرحبا. أكرمكم الله. الله أحفظك. شيخنا، كنت مر معي جزء للإمام محمد بن عبد الهادي في طرق حديث أفرضكم زيد. أيوة. وفي أثناء بحثي للحديث طرق الحديث، أيوة، وجدت تخريجكم للحديث في الصحيحة برقم 1224، أيوة، وجدتكم ذكرتم مقولة الحافظ بن حجر بأن الحديث الصواب في أول الإرسال وأن الموصول فقط ذكر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، أيوة، وضعتم هذه المقولة ووجدت حقيقة طرق كثيرة جدا للحديث، وهي يعني في الرسالة فيها أكثر. أيوة. دونت بعض الأوراق، فما أدري إن كان وقتكم يعني يسمح من أرحب أيديكم إن أحببتم أو أقرأها عليكم أو يعني ما تروه مناسبا. جزاك الله خير. إياكم. إذا كان ممكن الذي بلغكم عن بلدنا. إيه نعم. استغفرنا الله عز وجل ثم وددنا لو نستأنس بنصيحتكم. وهي؟ أي ماذا قالوا لكم؟ ما أنه مكة أدرى بشعابها. إيه بارك الله فيك. يقولون أن إحنا ساكنين في العاصمة، والعاصمة ما فيها شيء من مشاكل. نعم ما فيها شيء. طيب الحادثة وين وقعت؟ وبعيد عن العاصمة بالشرق الجزائري يمكن 500 كيلو أكثر. إذا كان الأمر كذلك فانطلقوا بعد الاستخارة. استخيروا الله ثم انطلقوا. جزاكم الله خير شيخنا. وإياكم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونحن نرجو أن يكون هذا خير لنا وشر لأعدائنا. وإن كنا لا نحبذ مثل هذه الاغتيالات لأن ضررها أكثر من نفعها. بارك الله فيكم. فيكم. وفيك مبارك، وأرجو أن تسلم على الإخوان هناك. يبلغ إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا، في مرة اتصلت فيك أنا على إمام مسجد أبو الفيلات الشمساني. نعم. وحكيت لك على مسألة ذبح الدجاج. نعم. المسلخ. أيوة. قلت لي أنت كمل مشوارك روح سأل الكل. حكيت لك سألت واحد فقال لي بسمع عند أول دجاجة بس. كيف؟ حكيت لك إنه الواحد اللي سألته من بيذبح في المسلخ. نعم. بسمع عند أول دجاجة. فقلت لي أنت ليش ما سألتش كل اللي بيذبحوا؟ فروح اسألهم كلهم. نعم. ورد لي الجواب شوف شو بيحكوا. إيه نعم. فذهبت أنا أول أمس أو أمسي على في الصباح على المسلخ. أيوة. وسألتهم كلهم. إيه. طبعا أنا تأخرت عليك بالجواب بس يعني بتقدير الناس. خير إن شاء الله. قالوا لي كلهم إنهم ولا واحد فيهم بسمي، يعني الأغلبية بسموه شتى بالمرة، والبعض بسمي عند أول جاجي وآخر جاجي. أيوة. فقلت لهم طيب يعني أنتم ما بتعرفوا إنه هذا لا يجوز حرام، يعني عرفتم كمان. إيه. فقالوا والله في عندنا دكتور مسؤول شيخ. هو المسؤول علينا، هو اللي أفتانا بهذا. الله أكبر، أفتاهم بماذا؟ بأنه بجوز يسموا عند أول جاجي وآخر جاجي وبس. الله يهديه. طبعا انا شيخنا شو سويت؟ توقفت عند الماكينات بالضبط. وي. شفت سرعة الماكينة اللي تكون حامل الدجاج. ايه. بدل يكون اثنين وقفين، واحد بذبح دجاجة وبترك دجاجة. ايوه. فالبتركة بتركها للثاني، يعني دجاجة او دجاجة لا بذبحه. ايوه. فرجت على سرعة الماكينة، فقلت لو انا واقف على الماكينة على البحث بستطيع اسمي عند كل دجاجة. يعني مستطاع هذا؟ مستطاع نعم. فقعدت له انا للدكتور. كويس. جلست معه. جزاك الله خير. قلت له يا اخي انت يعني انا هذيك المره جيت اشتري من عندكم، ولما اجي وزني ذكرت مساله التسميه، رحت سالت الشباب وقالوا بنسمع اول دجاج. المهم تاكدت من المساله، قلت له سالت انا علماء وحكوا لي يجوز هذا. كويس. قال هو طبعا هو مبين عليه مش من اهل الكتاب والسنه. فانا قلت له والله انا سالت الشيخ الالباني. ايوه. فكانه بهت. صابته كانه خوف هيك نظره. ايه. قلت فقال لي الالباني، قلت نعم. فقال والله يا اخي احنا جانا اساتذه من الجامعه وتفرجوا على الماكينه على الوضع وقالوا يجوز. الله اكبر. قلت له اسمع خلاص. قلت ليه مش كل استاذ في الجامعه عالم. تمام. قلت له كان صديق لنا تلميذ في الجامعه ولكن الله عز وجل فات عليه، كان الاساتذه يسالوه. ما شاء الله. ويجاوبهم. تمام. سكت الرجل. فقال منيح اللي بيسموا يا شيخ عند اول دجاجة، بتخيل حالك قاعد في اليوم بتسمي لك 5000 مرة بتقدر. الله اكبر. طلعت فيه هيك يعني وجدت انه رجل متحجر فما اجبته لاجل تحجيره يعني. قلت له على كل حال انا ان شاء الله تعالى اذا بدك يعني مسوي في هذه المسألة بحث صغير، واذا بتحب تتقبل، اذا بتتقبل صدر رحب انا بجيب لك اياه عندك. تتقبل صدر رحب؟ كويس. اللي بتقبله. قلت له ان شاء الله تعالى انا اعدك ان اجيب لك اقوال العلماء في هذه المساله ما استطعت طبعا، واقدم لك هذا لعندك. فقال لي ماشي الحال، بس طبعا انا الرجل ما يعني ما ارى منه اقتناع، ولكن اقول اذا ما بدي اطبق تكون حجه عليه يوم القيامه. احسنت. وانا احببت يعني اني اوصي برسالتي لك. إيه جزاك الله خير وبارك فيك. وانت كذلك. ونشكر همتك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بخير يا شيخنا. أزين صباح الخير. طمنا عن صحتكم. الحمد لله بخير. الله يبارك في صحتك يا شيخنا. كيف حالك؟ والله كلنا بنسلم عليك صغير وكبير. الله يكرمكم جميعا. وبالذات أم مالك. أهلا. الله يكرمكم شيخنا، نحن عارفين الآن الوقت مش وقت أسئلة. لكن هنا في عندنا مشكلة يعني واجهتنا جديدة، انه جاء احد الخاطبين وطلب يد ابنة اختي. يد ابنة اختي يريد الزواج من بنت شقيقتي. نعم. فالرجل صار يقول إن أنا في عندي باصات وعندي سيارات، وتكلمنا الكلام اللي فيه إغراءات لعامة الناس. فالمهم جلس معهم بجوز حركة أكثر من أسبوع وهو يتردد على البيت دون إعلامي، ومن عادتهم هذولا شقيقتي وزوج شقيقتي إنه يبلغوني بكل شيء. وفجأة قالوا مدام الأمر إنه انتهى، يعني تقريبا شبه نريد الموافق على هذا الشاب، قالوا إذا لابد من لقاء مع أبو أحمد. فقال الشاب إنه أنا يعني من منطقة معينة ولا ما يعني ما في مانع من عدم ذكرها. فالمهم شيخنا الرجل بعدما جلس معي طرحت عليه عدة أسئلة كما علمتمونا حفظكم الله. فوقع أنه كان متزوجا وأخفى هذا على زوج شقيقتي وشقيقتي، هذا أولا. ثانيا سألته أين تصلي، طبعا هو حليق ومتبنطل، فسألته أين تصلي، قال أصلي في كل المساجد. قلت طب من يعرفك من بعض الناس الصالحين أصحاب الدين، قال أنا ما أعرف أحد. فقلت له مش ممكن هذا، فلما تأتيني ببرهان إنك تعرف أحد حتى أسألهم عنك فإن شاء الله تأتينا. فالرجل طبعا أوقعته في عدة شغلات واعترف بها، وتفاجأ يعني زوج أختي بهذه الأشياء. ومو لسه شيخنا ما لسه ما وصلنا. ايه والله شيخنا. قلت له هل عندك اولاد من الزوجة، قال لا. فذكر عن ان هذه الزوجة ان عندها اشياء سيئة كثيرة، يعني ليس بخلقها، الظاهر بتصرفها مع والدته. هو من الخلق هذا شيخنا، لكن حتى ما نبعد عنها يعني لا سمح الله بشيء من الرمي يعني. فالمهم الرجل اتضح اخيرا في عنده بنت من الزوجة وهو يكذب. فهو الان شيخنا بنت اخت الان هي تسمعك. وطبعا بعدما استأذنتها وجاءت لتأخذ رأيي، فقلت انا ان شاء الله من باب يعني مع ان انا نصحتها نصيحة، لكن قلت نستأنس كلام شيخنا واستاذنا والدنا. الله يكرمك يا شيخنا. بعدما انه اولا لا يصلي، اتضح لي انه لا يصلي ويكذب، ولسه شيخنا لعله في أشياء أخرى نحن لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله عز وجل. فما رأيكم شيخنا في مثل هذا الرجل؟ وشيء آخر شيخنا، مع نصيحتنا نحن دائما لهذول الأخوات أنه ما تجعل أي زوج يجينا هذه فرصة إلا إذا كان صاحب دين هذه الفرصة. فممكن توجيه كلمة يعني منكم صغيرة، ولعل الله عز وجل يفيدها ويفيد غيرها فيها ان شاء الله. قديش عمرها يا بنت اخوك؟ يعني 19 الى 20. 20؟ نعم. وهي متعلمة؟ ما شاء الله نعم، متجلببة وصاحبة دين وتصلي الصلوات الخمس وتصوم حتى الاثنين والخميس. ما شاء الله. نعم من فضل الله عز وجل. هذا بيشجعني ان انصحها أكثر مما أنصح به غيرها بنات هذا الزمان، فأذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأذكرها أن العبرة في الزوج هو دينه وخلقه، كما أن الأمر كذلك بالنسبة للمرأة، فكما أنه يجب على الرجل أن لا يبحث عن خطيبته أن تكون جميلة أو تكون غنية أو تكون حسيبة، وإنما أن يبحث عن كونها لينة صالحة. فكذلك تؤمر المرأة أن تبحث عن الرجل ليس عن ماله، ليس عن جماله، ليس عن حسبه ونسبه، وإنما عن دينه وخلقه. ذلك هو مما يشتقى من قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحجبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. هذا نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجال الذين هم قوامون على النساء شرعا وكونا. أما شرعا فللآية المعروفة: الرجال قوامون على النساء، ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض. أما كونا فمن المشاهد أن الرجل أقوى من المرأة بكل شيء، ولذلك فإن تجبر أحد الزوجين فالغالب أن الذي يتجبر إنما هو الرجل ليس المرأة، إن كان لهذه القاعدة شذوذ. أعني من هذا الكلام أن الله عز وجل إذا كان قد أمر الرجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى وأن يتقصد المرأة الدينة الصالحة وهو أقوى منها، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يأمر الشارع الحكيم المرأة أن تبحث عن الرجل الصالح، كما يقولون عندنا في سوريا: بالسريج والفتيل. الله أكبر. عن دقة البحث وعن دقة التحري. وأنا بهذه المناسبة أقول لها: يجب عليك أن تحمد الله عز وجل أن سخر لك خالك أبا أحمد الذي يدقق ويحقق ويفتش، ولولا ذلك التحقيق والتفتيش من أبو أحمد عن هذا الرجل لوقعت الواقعة، ولندم الوالدان والبنت من ورائهما على هذا الزواج الذي كان قائما على مجرد الاغترار بكلامه دون بحث عن شيء من أحواله وأخلاقه. هذه نصيحتي لابنة أختك، وأسأل الله عز وجل أن يقيض لها زوجا صالحا يحصنها ويحفظها ويدافع عن دينها وعن شخصها. هذا ما لدي. آمين آمين يا شيخنا، الله يحفظكم. الله يسلمكم. ربنا يمد في عمركم ويبارك فيه. اللهم آمين، ولكم مثل ذلك. ويجعلك فخرا لنا وللمسلمين جميعا. الله يحفظك، وأهلا ومرحبا، وأرجو لكم الخير. الله يكرمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فهمت أنا منك أن السنة البعدية تبع الظهر تصلى في هذه الحالة، بمعنى صلينا الظهر ثم صلينا السنة ثم جمعنا العصر، هذا هو سؤالك؟ لا لا، ليس هذا سؤالي يا شيخ. هذا هو، إذن أنا فهمان علي غلط. أنا سؤالي هو الصلاة السنة بعد العصر أصليها. أنت قلت بعد العصر في سؤالك، الله يهديك يا عبد الحي. كان يا شيخ سابقا مش الآن. لا لا، هلا الآن سؤالك كان هو الذي أنا ذكرته لك أخيرا. إذا أنا ما زلت يعني مخطئ بالمسألة إذا الآن. هذا هو، أنا شعرت لما قلت لي أنه هو بيجيب لك دليل من البخاري، خفت أن يكون سؤالك إلي غير البحث اللي جرى بينك وبينه. المهم الذي فهمته منك، وما بهمني انه انا فهمت خطأ او انت اخطأت نطقا، المهم نصل للحقيقة. نعم. فانا جوابي السابق كان عن الصورة التي لخصتها لك اخيرا. نعم. اذا الان السؤال تبين ليس هو. صح؟ نعم صحيح صدق. إذا أعد علي السؤال. السؤال هل صلاة السنة البعدية التي بعد الظهر تسقط صلاتها بعد العصر بعد الجمع أيضا؟ يعني تقصد قضاء السنة بعد العصر؟ قضاء السنة بعد العصر. سبب الجمع. شفت شلون؟ نعم. قضاء السنة اللي هي بعد الظهر أو بعد المغرب. يقضيها بعد العصر. أو بعد العشاء. أو بعد العشاء. نعم هذا السؤال يا شيخ. طيب. الآن أنا بقول لك الرجل لما قال لك في حديث في صحيح البخاري هو صادق. لكن ليس له علاقة أيضا بسؤالك هذا. ما له علاقة بسؤالك هذا الثاني. نعم. لأنه سؤالك أنت هذه السنة التي تركناها عمدا لم نصلها بعد فريضتها أي سنة الظهر البعدية. نعم. وأرجو أن تنتبه معي حتى ما نذهب بعيدا عن الموضوع إن شاء الله. السنة الظهر البعدية التي تركناها لأننا جمعنا بين فريضة الظهر وفريضة العصر، هل نصليها بعد العصر قضاء أم لا؟ أليس هذا هو سؤالك؟ هو السؤال. وهذا كان بينك وبين صاحبك؟ نعم هذا هو البحث. إذن أنا أقطع بأنه مخطئ. مخطئ. والسبب؟ نعم. إنه سيستدل بالقياس. وهنا نعود إلى مشكلة القياس. الحديث الذي هو سيقدمه إليك من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد العصر ركعتين فسئل عنهما فقال شغلني وفد بني قيس عن سنة الظهر البعدية وهما هاتان. وفد قيس. وفد بني قيس. بني قيس نعم. نعم. شغلوه عن سنة الظهر البعدية فقضى الرسول بعد العصر. نعم. لكن هو لو لم يشغل ما يؤخرها. نعم هذا البحث أيضا كان اليوم مع أخونا إحسان إذا بتعرفوا يا شيخ. وجزم بأنه الصلاة كانت العصر هي التي شغلوا وفد بني قيس. مين هو إحسان؟ الشيخ اللي جيت عليه هذيك اليوم الأشقراني. ايوه عرفته اللي بيت راسي هذيك اليوم على رفت. نعم نعم الله يهديه. بقول له أنا السنة التي شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفد بني عبد القيس أو عبد بني قيس. نعم. فقال لا بل شغلوه عن صلاة العصر أصلا. صلاة العصر؟ نعم قلت له ما أذكر هذا الكلام. يعني هذا هو الصحيح. يعني الفريضة؟ نعم الفريضة. لا هو وهم. الآن صار عندي وهم بالوضع. الآن يا شيخ فضل. بقول إنه الحديث اللي في البخاري شغلوه عن سنة الظهر البعدية. نعم. فقضاها بعد العصر. قضاها بعد العصر. إيه فهذه القصة هي أو هذا الحديث. ما بيجوز اتخاذه دليلا على أن الذين يجمعون بين الفريضتين وبينهما السنة البعدية تقضى. لا لأن هذا يترك اتباعا للسنة لأن الرسول لما كان يجمع لا كان يصلي بين الفريضة الأولى والثانية شيئا ولا كان يقضي حينما يجمع ولا كان يقضي. ايوه فهمت علي؟ ولا كان يقضي. ايوه نعم. فحسبك الان بعد وضوح البيان. والله الان هذه المساله اتضحت يعني مع انه اليوم كان فيها بعض الاخ والعطاء. خير ان شاء الله. لانه احنا ان شاء الله شيخنا النية انه ما اعرف خبرك ابو عبد الله. انه؟ بالنسبه لل اساس تزورنا في الحصن اساس بالنسبه للمسجد الجديد اللي اقاموه الاخوه. ايوه. وهذا مسجد يعني مقتصر على يعني بعيد على الأوقاف وكذا والأخوة أحبونهم يعني تأتي للزيارة أظن. ألو. نعم يا شيخ. أبو عبد الله حدثني بشيء من هذا حول المسجد. نعم. ولعلنا إن شاء الله نلتقي بكم قريبا. نعم إن شاء الله. والمسجد إن شاء الله يبدو خلال أسبوع أو 10 أيام يجهز إن شاء الله. طيب نرجو لكم التوفيق. بارك الله فيكم يا شيخ. ولكن هل خططتم المسجد حسب الخارطة السلفية؟ والله هذا ما يعني اجتهدنا فيه إن شاء الله. لكن كان عليكم أن تسألوا. نعم. كان عليكم أن تسألوا قبل أن تبدأوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ماذا؟ فات الأوان الآن. المنبر مثلا؟ لا، قد يكون هناك أشياء وأشياء لا يتنبأ لها الفقهاء حتى بالدعوة السلفية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح بسيط جدا على فكرة يا شيخ. طيب طيب، هو البساطة هي اللي بتنفع. كيف يعني؟ هي اللي بتنفع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما فيها أبهة، ما فيها فخفخة، أي البساطة. نعم صحيح. هذا الذي أريده. لا ما فيها أبدا الفخفخة أبدا، بالعكس أبسط البساطة. ولعل يعني هذا المسجد إن شاء الله، مسجد هذا والذي يسموه مسجد التوحيد، ولا أعلم هل هذه تزكية أم ماذا ترون؟ لا ما ضروري تكون تزكية. مسجد التوحيد، مسجد يدعو للتوحيد. نعم. مسجد يدرس فيه التوحيد وهكذا. طيب عموما يا شيخ، يعني أعطيك فكرة سريعة قبل أن ترى المسجد، وإن شاء الله يبقيك الله نحن وإياك حتى تراه ويجمعنا وإياك فيه. اللهم أمين. هذا المسجد يعني تكلفته ما كلفت ثمن مئذنة من مآذن بعض المساجد. هذا شيء طبيعي. نعم نعم، كل المسجد رغم أنه مسجد طيب ومنظره طيب جدا ومتسق. الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك على كل حال، وما رأيك من سمع. نعم يا شيخ. أقول وما رأيك كمن سمع. نعم صحيح. يوم نرى المسجد إن شاء الله يكون بقى الحديث على الواقع إن شاء الله تعالى. وأراكم بخير وسلم على الإخوان. بدنا وصية يا شيخ، تخليه ليلة ما يجيبش معه مقص. جزاك الله خير. ما يجيب معه مقص؟ ولا يجيب معه؟ لا ما يجيب. ليه عميل عندكم شيء؟ لا ما عمل لحد الآن، بس كان يظهر أن المقص بأثناء حديثك. إيه نعم، لأنه هو كان يرى هناك أفرادا هم بحاجة إلى المقص. جزاكم الله خير يا شيخ. بس أنا أخشى أن يكون عمل ردة فعل يعني، ولذلك أنت تطلب منا أن نوصيه بهذه الوصية. نعم. ها؟ نعم نعم، لا ما في ردة فعل قوية. فينا كان ردة فعل ضعيفة. ضعيفة نعم. خير إن شاء الله. نسأل الله ذلك. نصيب بالخير دائما. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين في كان من الزرقاء يا جماعة؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. الله يجعلنا وياكم بخير. والله أريد أن أستفسر عن شغلة. تفضل. في بعض الإخوان لنا وكان بكل بعض الآلام في معدته تقريبا أو في قدميه. إيه. فواحد قال لي بالجوز إنك أنت تكون ملتبس بجن. الله أكبر. فقعد يقرأ عليه بعض الآيات في أذنيه. حتى قال له انك انت في عندك جن. لا حول ولا قوة الا بالله. موضة العصر. انا عارف فبدنا نتأكد من هذه الشيء. فقال له ربما يكون انك انت هذا الجن مسئي بسحر. فتذهب للمرأة التي كتبت لك السحر وتشوف يعني اي طريقة فعلته بهذه الطرق حتى ينجو منه. لا تسمعوا هذا الكلام، لأنه اليوم بدأت العصر الحاضر عند المتدينين هو الجن وصرع للإنس، وأقل مرض بحوله على الجن وعلى السحر. هذا الإنسان الذي يشكو ما ذكرته عنه خلي يذهب عند الأطباء ولا يذهب عن اللي بيستحضروا الجن. هكذا ننصح. اي نعم. هو طبعا وصلوا لحالة غيبوبة وكذا، فهذا ممكن يكون من باب السحر وكذا. هو كذلك يمكن. لذلك ننصح لا تذهبوا إليهم. لا تذهبوا إليهم. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألباني؟ نعم. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بدي نسألك المسألة إذا ممكن. تفضل. يعني قبل يومين ذهبنا إلى جماعة مشان نطلب عروسة واحد. أيوه. فلما ذهبنا هناك طبعا اتفق على كل الأشياء. أيوه. يعني أبو العروس طلب طلباته وأهل العريس وافقوا على كل الطلبات. طيب. ووافق على كل شيء، وزي ما بيقولوها الجماعة على وقالوا الفاتحة. ايوه كملوها بقراءة فاتحة. الله الرحمة. طيب. وانتهى كل شيء. فطبعا عساس انه بكرة يروح يكتب مفتاح في المحكمة. ايوه. فثاني يوم العريس كأنه شاف شيء ما عجبه ونقوله بدي شيء. طبعا شو الحكم الآن؟ ما هذا بارك الله فيك يعود إلى العرف. نعم. انه هذه الموافقه التي وصفتها نعم. وختموها بقراءه الفاتحه كما ذكرت نعم. هل يعتبرونه عرفا عقدا بحيث ان الرجل هذا الذي خطب نعم. ووفق عليه في مثل ذلك المجلس نعم. هل يعني لو انه خلى بزوجته أو لنقل ابتداء بخطيبته يتسامحون بذلك، وبخاصة إذا وقعها ما يرون في ذلك شيئا، لأنهم يعتبرون هذا الاتفاق مع ختم الفاتحة يعتبرونه عقدا أو لا؟ شو العرف؟ أنا لا أدري ما هو العرف. أنت ابن البلد الآن، فسألتك هذا السؤال، ما عرفكم؟ هل بهذا تصبح هي زوجي بحيث أنه يحل لها أن يختلي بها بل وأن يجامعها أم لا؟ طبعا